قدمنا لكم أجمل البرامج التي قدمناها لكم على موجات البرنامج العام. وتعالوا بنا عدناكم أنا وتعالوا بنا عدناكم أنا قدمنا لكم المطار الفني. ضربة حظ يا سيد مساكم البلدين القصة مصري كرسي الاعتراض خرج ولم يعد الميكروفون الشقي وده اهدى بقى يا حلاوه وعدين شوكو دي بتعمل قدمنا لكم من اعداد وتقديم رشا انور مستمعينا الكرام اهلا بكم مع برامج قدمناها لكم على موجات البرنامج العام بمناسبة ذكرى ميلاد الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا هنسهر الليلة مع حلقة خاصة من سهرة موجة نغم هيا نستمع إليها الآن الليلة هنسهر مع موجة نغم جديدة وهنحتفل بذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا الذي أثرى الشعر العربي بقصائده المميزة ويسعدنا أن نرحب اليوم بالكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي أهلا بحضرتك يا فندم أهلا وسهلا بحضرتك وأنا سعيد قمة السعادة أننا أتواجد في سهرة في معية الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا بالفعل أستاذ محمد وبالتأكيد حلقة اليوم هتكون حلقة مميزة جدا لأن طبعا الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا مش بس أثرى الشعر العربي بقصائده المميزة لكن هو كمان أثرى الإذاعة المصرية بحلقات ألف ليلة وليلة 800 حلقة وألف يوم ويوم والعديد والعديد من الأوبريتات والصور الغنائية هو دايما يعني يقولوا شاعر ضل طريقه إلى الإذاعة يعني عمره كله في الإذاعة حتى دايما كان يعني ساعات يتحسر يقول أنا في حاجات عملتها أيام كانت الإذاعة تبث على الهواء وما لا تسجل فدايما كان يقول كل ما كتب في الهواء ذهب مع الهواء وكمان عبقرية جملة قالها مرة على مسلسل ألف ليلة وليلة إن هو كتب 800 وما كملهمش الألف قال أنا أردت أن أخرج أو أنزل من على المسرح دونما أن ينزلوني إن أنزل وأنا في طرفي مش إنسان مثلا ضد المنطقة العاشية دايما كان يعتز بمحافظة دمياط التي ولد فيه فبيقول له معقول إحنا ندخل على البلد وإيدنا فاضية قال له إحنا هنجيب لهم هدايا يعني ولا إيه قال له لا إحنا نجيب لهم أوبريت غنائي غنوة نغنيها لهم في السامر في المكان اللي إحنا قاعدين فيه روايح أمجدنا أيام ما فاضوا أجدادنا نار الحروب الصليبية والإنسانية والمفهومية قولوا بقى وردوا عليا يا نجاري يا سترجية يا أسطوات يا صنايعية حلاوة الدمياط يا حلاوة الدمياط شوفوا الحال والرباني من اتصابي عجباني القلم شبك متسبك صنعت معلم حلواني حوشي حلاوتك يا صبية السمسمية والحوصية قولوا بقى وردوا عليا يا نجاري يا سترجية هي الله يا أسطوات يا صنايعية أيوة والله يا غزالين يا حريرية ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم وبشرفنا الليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا ويا ترى الأغنية القادمة فندم هتكون إيه؟ أغنية شبه عاطفية عملها برضو كالعادة الملحن الملاكي أو صديق العمر سيد مكاوي كان بيكلمه مريض شويه الشعر الكبير طاهر فاشا، فبيقول له ايه، بيقول انت ما بتسالش عليا ولا حاجه وبتاع، فدردشوا مع بعض. قال له ايه، قال له انا لسه جايب ريكوردر جديد وعايز نجرب مع بعض نشتغل حاجه. قال له هكتب لك ايه يعني؟ قال له طب انا عندي طاقيه وعايزك تكتب لي عليها. طاقيه؟ قال له اه طاقيه. فراح قال له طب اديني 5 دقايق. بعد 5 دقايق راح قال له يا ابو الطاقيه الشبيكه والحزام هلا هلا. اول ما قال له دي قال له النبي ايه، لا لا لا لا ده انا اجي لك بقى، يعني زياره المريض واجب وزياره الالحان واجبه كمان. فراح له سيد مكاوي مخصوص وكمل الغنوه في بيته، وحتى بيقولوا كمان يعني كان ممدد على السرير والغنوه بتتعمل في البيت، يعني مش مثلا استوديو ولا بتاع، اتلحنت واتعملت وخلصت في البيت وخلصت لدرجه قعدوا يقولوا ايه طب احنا عاملينها مين هيغنيها؟ قال له بقى مدام ابو طاجيه الشبيكه والحزام هلا هلا وانت كنت تعبان، انت لازم تجيب واحد صوت جهوري بقى وصوت قوي يرد لك صحتك يا استاذ طه. قال له ايه؟ قال له نجيب فهد بليان، ده لسه طالع جديد وانا متوسم فيه خير. واتغنت ولقت يعني زي ما بيقولوا لقت اعجاب شديد لما اتغنت في حفلات كمان يعني. ونسمع دلوقتي مع بعض يا ابو الطاقيه الشبيكه بصوت فهد بلان. يا ابو الطاقيه الشبيكه والحزام الله الله، قابل الغرام جلينا ردوا السلام الله الله، فهي تعالى حيكم هايم وعندي كلام، وإن اسمها من عندكم جايبة لروحي سلام، فهي تعالى حيكم هايم وعندي كلام، وإن اسمها من عندكم جايبة لروحي سلام، ولش بتهجر وتتشه في المحبة ملام، شرعتها وما أباح الهجر يا هلا الله، يا ابن الطاقية الشبيكة والحزام هلا هلا هلا الله الله الله الله، يا ابن الطاقية الشبيكة والحزام هلا هلا يا ابو الطاقيه الشبيكه والحزام. ورجعنا مستمعينا مع الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الاستاذ محمد فهمي وموجة نغم، احتفالا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر ابو فاشا واجمل الاشعار واجمل الاعمال الاذاعيه. ويا ترى فندم الاغنيه القادمه او العمل القادم اخترته يكون ايه؟ هنرجع لعشقه الاذاعه، الاوبريت الاذاعي او البرنامج الغنائي الاذاعي المدمس او الفول المدمس، ان هو كان دايما لانه خريج معهد ديني، هم زي ما كنا بيقول المجاورين ان هم بيقعدوا في اماكن مع بعض وياكلوا الاكلات يعني الصحيه المفيده للجسم بتاع اللي يفضلوا طول اليوم عليها من كتر ما بحثهم على العلم والدقب عليه. فكان دايما يقعدوا يقولوا الفول مدمس والتاني يقول لا المدمس، فيقعدوا يعني يتناقشوا ويتجاذبوا الحديث على بس اختيار الكلمه او نطقها الصحيح. فاستغل ده وعمله في صوره غنائيه او برنامج اذاعي، دايما كل مفردات حياته يترجمها الى عمل اذاعي. كان بطوله الفنان الكوميدي الكبير فؤاد المهندس في بدايه حياته، ولحن احمد صدقي وغناء محمد قنديل. يا بنتي يا حميده يا حميده، عاوز حاجه يا بابا؟ ما انت سامع يا اخي بتاع الفول، ما بعت حميده تجيب من الصبح. طيب افتح الشباك ده يا مجدي يا ابني اما نسمع الراجل ده بيقول ايه. المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. هكبر شنفول دخلت حي الملاح، قالوا الملاح كاي مكتوب على صحن خدك يا جميل ميل، يا حلو ميل وقول لي كايل، يا حلو ميل وقول لي كايل، وشيل وشيل وشيل وشيل ده لوز كويس، ما تقول يا ريس تعال غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تقول كويس، اللوز يا ريس تعال غمس من المدمس. ما تتوسى مال جميل ندهلي وقال لي بعلي وتوصى، ده احنا جيران ونادينا ونادينا عالجيران وصى. جميل بقصة بيحكي قصة، جميل بقصة بيحكي قصة، والقدرة ناقصة والقدرة ناقصة، الحق يا ريس دالوس كويس، تعالى غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس، بالقول يا ريس تعالى غمس من المدمس. طب حط هنا برشين فول يا ابو العيال يا دامل، شايل حمول العيلة ميل على اللوز وشيلك يا جمال شيلة، ده صحن شيلة يكف عيلة، ده صحن شيلة يكف عيلة، ويقضي ليلة ويقضي ليلة، سالم كويس ماهوش مسوس، تعالى غمس من المدمس. المدمس المدمس ما تكون كويس، اللوز يا ريس تعالى غمس من المدمس. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبيشرفنا ليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي. والحقيقة حلقة اليوم حلقة خاصة ومميزة جدا، بنستعرض فيها بعض أعمال الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا، وكانت أغنية لطيفة أستاذ محمد. بالفعل، وكمان هو زي ما احنا قلنا أنه من كان دايما بيحب فكرة التصوف، ففي أغنية اسمها غريب على باب الرجاء، قصيدة لحنها الموسيقار كمال الطويل وغنتها كوكب الشرق، وليها تفاصيل يعني مميزة. هي الأغنية الغريب بيها ان الشاعر والمطربة كانوا بيدوا اهتمام كبير للحسد، فكانت كوكب الشرق بتحب الأغنية تبقى مقفولة محدش يشوفها ولا حد يتكلم عنها في الإعلام لغاية ما تظهر للنور. فكمال الطويل موجود في الاستوديو وبيلحن الأغنية، وطرف فجأة سابهم وعارف ان الشغل هيطلع لأحسن ما يمكن، ده كوكب الشرق وكمال الطويل. فدخل ضيف رحب بيه كمال الطويل وقال له اتفرج على الاغنيه وقول لنا ايه رايك فيها واحنا لسه شغالين فيها. ام كلثوم لمحت لكمال الطويل انه بلاش يتواجد هذا الشخص ايا كان، المهم ما يكونش موجود واحنا بنسجل. فالراجل حس ومشي. فكمال الطويل بيسالها بيقول لها ليه كده، قالت له الغنوه كده اتنظرت. لا حتى في الاغاني، قالت له هتشوف الغنوه اتسجلت خلاص وهتدخل في اطار العمل الدرامي رابعه العدويه. جه المخرج الاذاعي عثمان اباظه وقال لها يا ست الغنوة فيها إيقاعات راقصة لا تناسب الجو الملحمي أو جو فيه مأساة وهي بتعذب. فراحت فكرت تفكير عظيم كوكب الشرق وقالت أنا هسأل واتصل بطرف فاشا وأقول له ممكن تكتب لي كلام غير الغنوة الأولانية. رد يعني كوميدي وعبقري من طرف فاشا، قال لها أنا بنيت لك بيت وجبتي نقاش أو مبيض، بيض لك البيت، ما عجبكيش البيض تغير البيت ولا تغير النقاشة؟ فضحكت قالت له لا النقاش يزعل لو غيرته، انا عايزك تعمل لي بيت من جديد. فقال لا انا مش معترف ان اعمل الفكره دي، ازاي اعمل بيت من جديد والكلام نفسه كويس، المشكله ان اللحن راقص اكتر من المطلوب مثلا، يعني في ايقاعات راقصه. فالحت عليه لمده 3 اشهر لغايه ما كتب اغنيه جديده اسمها على عيني بكت عيني على روحي جنت روحي، وفات سنين والغنوه دي تركنت خالص بتاعه غريب على باب الرجاء. في رحيل ام كلثوم اكتشفوها وزاوها، يعني الغنوه دي لم تذاع في حياة أم كلثوم، بعد وفاتها بثمان سنين ظهرت. إيه خبر؟ وبالفعل كأن النبوءة تحققت إن هي فعلا الأغنية مش هترى النور، بس إحنا طبعا في خلال إذاعة البرنامج العام وخلال برنامج موجة نغم هنخليها ترى النور. وهنسمع مع بعض أغنية غريب على باب الرجاء. وأهو كلكني أخاف وأستهين إذا قلت قلبي في هواك جريح، وهو خلقني أخاف وأستهين كله يعني دي من أجمل ملاحم ربع العدوية الأغنية دي. ونسمع مع بعض حانة الأقدار بصوت كوكب الشرق. يعني دي من أجمل ملاحم ربع العدوية الأغنية دي. ونسمع مع بعض حانة الأقدار بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وألحان الرائع محمد الموجي وأشعار الكاتب الكبير طاهر أبو فاشا. سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام الجوى. سألت عن الحب أهل الغوى سقاط الدموع ندام الجوى. نغم وبيشرفنا الليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي وحلقة خاصة عن الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. والحقيقة مستمتعين جدا بالباقة المتنوعة لحضرتك النهاردة جهزتهالنا. ويا ترى الأغنية القادمة هتكون إيه؟ لغير كمامة دات ويدا. الله، أغنية رائعة. لحنها كمال الطويل لكوكب الشرق. كمال الطويل أنا هفضل أسمع الأغنية دي في الراديو وأشوف انطباعات الناس لما تسمعها. فبيقول أنا فاكر يومها صاحب القهوة دموعه نزلت وتأثر جدا وقال أنا مش عارف والله الحاجات اللي بتعمل الإذاعة دي قصدها إيه، يعني تقطعنا من جوه لإيه. المفردات الشعبية دي بتبين لك إن إزاي الأغنية بتأثر في المواطن المصري. صحيح. البسيط يعني أو المواطن العربي طبعا. والحقيقة الصعوبة إنها باللغة العربية الفصحى يعني وتوصل بهذا التأثير الواضح جدا جدا، رغم إن الغالبية العظمى يعني ما كانوش يعني من طبقة المثقفين اللي يفهموا اللغة العربية الفصحى يعني. وكمان دور الإذاعة ان انا في رمضان مش بجيب مثلا فوازير وبس، لا ده انا بقدم لكم عمل اذاعي يعني بيتناوب عليه كبار الموسيقيين، عملاق النغم السنباطي والموسيقار الشرقي الاصيل محمد الموجي والموسيقار الشيك الانيق كمال الطويل واشعار طاهر فاشا، يعني شاعر متصوف ملحمي على اعلى درجات الاتقان والجوده. يغير شرفنا الليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي، وحلقة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. والحقيقة تحدثنا عن أكثر من أغنية من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل وأيضا الموسيقار محمد الموجي، وبالتأكيد لازم نتحدث الآن عن الموسيقار الكبير رياض الصنباطي اللي قدم أيضا أجمل الألحان الدينية أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم، فضلا طبعا عن الأغاني العاطفية المشهورة. طبعا، وهو كان أساسا بداية العمل الإذاعي ربع العدوية كان المقترح أن رياض الصنباطي حيقوم بجميع الألحان، إنما ذكاء الإذاعة قالت إحنا عايزين الملحنين الجدد الشباب اللي طالعين يتناوبوا يعني يدخلوا مع الصنباطي، يعني برضو يبقى عمل عصري وكلاسيكي مناسب، لأن كل طوائف الشعب تسمع العمل اللي من لحن كمال الطويل، اللي من الحن الموجي الصنباطي، كل دول توليفة هتضيف للإذاعة كتير. فالقصيدة دي أصلا من بقية شعر ربع عدوية نفسه، عرفت الهوى منذ أن عرفت هواك وأحبك حبين، دي إضافة طاهر أبو فاشا. ذكاء إن هو قالك مش كل حاجة من التأليف أنا بس، لا لازم برضو ناخد حاجة من سيرة إن هي السيدة دي كانت سيدة شاعرة، يعني من حبها في حب الله أضاف لها إن هي بدأت تكتب محاولات نثر أو شعر بينها وبين الخالق الأعظم إن هي بتناجيه. فطبعا أنسب واحد يعمل الشغل، يعني بحس إن فخامة اللحن دايما بيجي مع رياض الصنباطي. صحيح، وأيضا صوت كوكب الشرق أم كلثوم الحقيقة يعني أضاف الكثير والكثير لهذه الكلمات الرائعة التي أيضا اخترقت مشاعر المستمعين. Thank you. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وبشرفنا الليلة الكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي، وحلقة خاصة بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، وباقة متنوعة من أجمل الأشعار. والحقيقة في أغنية رائعة توقف عندها الجميع وبكى معها الجميع الحقيقة، أوقد الشموع فعلا. هو كمان دايما في القاعدة في التصوف يقولوا، احنا عندهم جملة يعني يقولك نحن غرباء عند الله، بمعنى مش الغربة، بمعنى ان هو ايه، احنا تايهين عن ربنا لغاية ما بنوصل له. ففكرة اوقدوا الشموع او اوقدوا، كان اصلها اوقدوا الشموس لموكب العروس. الفكرة نفسها ان انت خلاص بقى من طريق الموت ورايح لربك، بتبتعد عن طريق الغربة اللي انت كنت عايشها في الدنيا كلها. يعني فكرة عبقرية وبتغسل الانسان من جوه جدا. يعني انا في رأيي طاهر او فاشا اخذ جائزة الدولة تقدرية ياخدها في الغنوة دي. الحقيقة كمان يعني لازم نتوقف عند الألحان الرائعة، ألحان الكبير المميز الأستاذ محمد الموجي، تحت كل كلمة النغمة اللي خلت الجميع، ما فيش حد الحقيقة يقدر يسمع، يعني نادرا لو سمعنا حد يقدر يسمع هذه الكلمات بهذا الإحساس الراقي وما يبكيش. يعني ده حتى تفاصيل الغنوة، ان ما قدرتش كوكب الشرق ان تغنيها في يوم واحد، اتأثرت وبكت سجلت على مدى يومين من كتر ما الأغنية بتزف في إنسان لنهاية رحلته ورايح لأرحم الراحمين سبحانه عز وجل. الإنسان بيبقى يكون قمة الضعف وفي نفس الوقت مستني قمة الرحمة من المولى عز وجل. صحيح. وكانت الزفاف الموسيقي اللي قدمه الحقيقة الموسيقار الكبير محمد الموجي، وصوت الكوكب الشرق أم كلثوم، والكلمات الرائعة للشاعر الكبير طاهر أبو فاشا، الحقيقة كانت ملحمة فعلا. وأول مرة أشوف زفاف يكون بيزف الدموع معاه، وبيزف الروح كمان. يعني ده كان زفاف من نوع خاص الحقيقة. يعني بجد تصويرها كمان لما اتعمل في فيلم رابعة العدوية كان تصوير كمان زاد للقيمة أكتر، وخلي الواحد بيقول لحضرتك يعني إيه، بقينا يعني الغنوة دي لما تتذاع لازم الدموع تنزل معاه، وضوء يعني وضوء من عينيك. ونسمع مع بعض أوقد الشموع. مستمعينا، أوقد الشموع كانت آخر أغنية معنا الليلة في سهرتنا موجة نغم بمناسبة احتفالنا بذكرى ميلاد الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. وسعدنا جدا الليلة بالكاتب والمؤرخ والباحث الفني الأستاذ محمد فهمي. بنشكر حضرتك جدا يا فندم. أنا بشكر حضرتك إن أنا كنت مستمر في هذه الموجة الغنائية الجميلة بصحبتك وبصحبة معية الشاعر الكبير طاهر أبو فاشا. مستمعينا، بمناسبة ذكرى ميلاد الشاعر والكاتب الكبير الأستاذ طاهر أبو فاشا قدمنا لكم سهرة الليلة. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء مع باقة من البرامج الإذاعية التي قدمناها لكم مع تحيات